حيث لا تبقى عندهم مؤونة إذ لا يبقون شيئا. وقد بلغ ذلك التأويل الملك الذي كان ينتظر بفارغ الصبر، فسر سرورا بالغا وطلب أن يأتوه بسيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم، وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: وقال الملك ائتوني به. فلما جاء رسول الملك إلى سيدنا يوسف أجابه صلى الله عليه وسلم بما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ما قصتهن؟ ما قضيتهن؟ هل عرف الملك هذه المؤامرة؟ إن ربي بكيدهن عليم. الله عليم بها، إذن لابد أن فيها خيرا لي. وهنالك سأل الملك النسوة بما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ لماذا فعلتن ذلك؟ قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. هذه براءة من الله له. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، أنا مخطئة، وإنه لمن الصادقين، وهو طاهر شريف. الأمر كله تربية من الله حتى يظهر شرف سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم. فمن يرد الإيمان بلا إله إلا الله يدقق بهذه القصة. فسأله رسول الملك: لما لم تخرج من السجن وتذكر قصتك للملك عندما طلبك؟ فأجابه سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم: أنا لم أخرج بل طلبت سؤال النسوة. ذلك ليعلم، أي الملك، أني لم أخنه للعزيز بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. لو كنت خائنا لما علمني ربي. وما أبرئ نفسي، أنا بذاتي لا حول لي. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن أقبل الإنسان على الله واستنار بنور الله يعصم ويحفظ ويشفى قلبه. إن ربي غفور رحيم. بالتقوى يرى الحقائق، وأنت ترى من خلال هذه الآيات أن سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم استنكف عن الخروج من السجن وآثر البقاء في الأسر ما لم يظهر شرفه وبراءته للملأ، وكذلك شأن أصحاب النفوس العالية. فلما ظهرت الحقيقة وعلموا بطهارته وعفته، وعلم هو أن الناس سينظرون له نظرة إكبار، وإنه إذا قال كلمة حق أخذها السامعون بعين التقدير لما عرفوه منه من الطهارة والعفة. هنالك لما دعاه الملك لمقابلته لبى دعوته، فلما حدثه رأى من علمه ومعرفته وصفاته الكاملة ما جعله يسلمه شؤون الدولة ومقاليد الأمور، وإلى ذلك تشير الآية الكريمة في قوله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. بعد أن امتنع سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم عن الخروج من السجن كي يسأل الملك النسوة، بعدها استقدمه. فلما كلمه رآه فهيما ذكيا أهلا، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. رأى منطقه وكماله، قال اجعلني على خزائن الأرض، وزير مالية، إني حفيظ عليم. إني حفيظ عليها، عليم بتدبير الشؤون. من أين تعلم علم المالية وهذه الأصول وصار أهلا لأن يرأس الوزارة ووزارة المالية؟ من البئر لبيت العزيز للسجن للوزارة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، رئيس وزارة أصبح، يتبوأ منها حيث يشاء. وكذلك كل مخلوق إن فعل كما فعل سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم يريه الحق ويبعد عنه السوء، يرى الضلال والسعادة. نصيب برحمتنا من نشاء. إذا صارت للإنسان أهلية أعطاه الله. ولا نضيع أجر المحسنين. في الدنيا نرفع شأنه، وكل من سار بطريق الحق رحمتنا نعطيه إياها، وهذا ليس خاصا بيوسف صلى الله عليه وسلم فقط، بل هو عام لكل محسن. ولأجر الآخرة خير. جعلناه رئيس وزارة ووزيرا للمالية، ولكن الآخرة أعظم له. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. لمن آمن بالمربي ثم بلا إله إلا الله، عندها تحصل له تقوى فيرى بها الخير من الشر، كما رأى يوسف عليه السلام بتقواه رأى ما فيها، وكما رفع الله شأنه في الدنيا في الآخرة أعلى. وإنما ورد في هاتين الآيتين الأخيرتين من قوله تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، وقوله تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يعطينا مغزا عظيما تبين لنا أن الكف عن محارم الله وأن الاستقامة على أمر الله لابد أن تصل بالإنسان مهما طال به الزمن إلى الرفعة في الدنيا وعلو الشأن فيها، وأن طاعة الله دوما مقرونة بالعز، كما تبين لنا أن العطاء الإلهي الذي يتفضل به تعالى على عباده المحسنين لا يقتصر على الدنيا وحدها، بل إن هذا العطاء يمتد إلى الآخرة ويدوم إلى الأبد، وذلك ما تشير إليه الآية الثانية في قوله تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وإنه أيضا ليتبين لنا من خلال هذه الآيات الكريمة حنان الله تعالى ورحمته بنا، فهو سبحانه يضرب لنا الأمثلة العالية ويذكر لنا ما فعله أولئك الرسل الكرام وما عادت به عليهم استقامتهم من الخير، لنقتدي بهم فننال من فضل الله تعالى ونتمتع بإكرامه. فما أوسع فضل الله على عباده وما أشد حنانه ورحمته بخلقه. قال تعالى في سورة البقرة: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والآن بعد أن بين لنا تعالى آثار التقوى في استقامة الإنسان، وبعد أن أرانا ما سيناله المستقيم من العطاء الإلهي والإكرام، أراد تعالى أن يرينا المعاملة التي قابل بها سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم إخوته لما جاءوه، فقال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. لأنهم رموه بالبئر ما خطر لهم ببال أنه سينال هذا المقام العالي. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. لأعطيه حصته. ألا ترون أني أوفي الكيل. أعطيت كل منكم حقه بالتمام. وأنا خير المنزلين. أفلا ترون معاملتي وأني أعطي الحق؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي. لا أعطيكم شيئا. ولا تقربون. من أجله. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. أي وإنا لفاعلون ما تقول. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم، أي التي جاءوا بها عن أخيهم، في رحالهم لعلهم، لعلهم أي أهله وأبوه، يعرفونها، أن المنع حقيقي، إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. عن أخينا. فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. فلا تخشى عليه. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. هذا لا يكون. فالله خير حافظا. إن شاء الله حافظه. وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم. عن أخيهم. ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي. كلامنا حق. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا. أي نأتيهم بميرة. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ذلك كيل يسير. فلا يتعرقل عملنا ويعطينا بسرعة. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. إذا شيء قاهر. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. مع العرف والعلم حنانه غالب عليه. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. السبب البعيد عن